الله الله على الأزهر. حين على مسلمين يبعد سلامك كمتين يا أهل الله وسألي نسبة طيبين ودي أما فيها مخلصين يا ما شاء الله أظهر العلماء أظهر نقول ما تشاءنا الله ندعي لهم رب السماء أقول أمين إن شاء الله إن شاء الله. الثالثة هي عبارة عن ما يصح بكلمة مشهورة خالص في علم التوحيد، كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، كل شيء قابل للإدراك لأن يحمل عليه شيء، يعني وصف أو خبر أو حكم، مثل محمد كذا موجود أو غير موجود، أو عالم أو جاهل، أو طويل أو قصير، كل شيء يمكن أن يعرف أو يدرك ويعلم ويخبر عنه، يعني يوصف بوصف من الأوصاف أو يحكم عليه بحكم من الأحكام، فهو موجود. كل ما لا يقبل ذلك فهو معدوم. ده الأخير. تعريف الثاني أعم. الثاني لسه هو تعريف بالتقسيم. انت عارف ان التقسيم طريق من طرق التعريف، وإن لم يكن طريق من طرق الحدود، انما هو تعريف. فتعريف بالخاصة، تعريف انما نوع من انواع التعريف، اللي هو التعريف بالتقسيم، وهو ان الموجود هو ما ينقسم إلى فاعل ومنفعل. كل حاجة يمكن أنها تأثر في الغير مش ممكن يكون معدوم، المعدوم يحدث أثرا ومش في نفسه كمان في غيره، لا، يبقى لابد أن يكون فيه. فالشيء اللي هو نقدر نقول عليه أنه فاعل أو نقدر نقول عليه أنه منفعل لابد أن يكون موجودا، وهذا تعريف من طرق التعريف، ولكنه تعريف بالتقسيم. أما التعريف الأخير اللي قلنا عليه، ما يمكن أو ما يصح أن يدرك أو يعلم ويخبر عنه، فهذا تعريف بالخاصة تعريف. لكن الأولاني هو تعريف موضوعي، وإن كان يسلك سكة الموصوف أو أفراد، بدل ما يقول الوجود بيتكلم عن الموجودات. قلت لكم لأن الوجود في ذاته فكرة عقلية، الإنسانية مش موجودة بره، اللي موجود الإنسان أو إنسان ما معين، وعشان كده سلكنا سبيل هذا الكائن المعين المتحصل المتحقق الحاضر أمام الحس الذي يمكن إدراكه ويخبر عنه. فهمت ولا لسه؟ فهناك تعاريف ثلاثة أو محاولات ثلاثة كتلك التي ستسمعونها من أفلاطون على لسان شخصيات مسرحيته أو محاورته المشهورة بالسوفسطائي. فهي عبارة عن سؤال: ما الوجود؟ وهل هو حقا في حدث موجود؟ وهل هو متحصل يمكن تعيينه وتعريفه، أو متعين بالفعل من غير محاولة، أو هو مستحيل التعريف؟ فإن عرفتم فبماذا؟ معنى له تعريف يعني فيه معنى مشترك نقدر ندركه، أما إن كنت سوفسطائي يعني يبقى كل واحد يفهم ذي المعاجز. ولا لسه ما خدتوش حاجة؟ نعم سيدي. أهلا. ياه، كيف أنت يا شيخ؟ أنا قلت عينوك نائب المرزوقي. تفضل، أهلا بك. زمانه دلوقتي يعني نائب الرئيس المرزوقي. أهلا وسهلا. فتعريف موضوعي وتعريف بالتقسيم، بس التقسيم ده نوعين أو حاجتين. الأولاني الموجود هو ذلك الذي يمكن أن يؤثر أو يتأثر. والله أنا اقترحت، لكن بقى نعمل إيه؟ وممكن أجيب الورق اللي أنا كاتب فيه، لكن مش هو بس، لسه الرجل ده اللي أنا اديتك صورته برضه قالوا يعني هنقعد نستشني ده، خلوهم أول مرة تجتمعوا قدموا الأسامي. فيعني أنا ممن يعرفون فضل الشيخ، وسكنت معه في بيت واحد في شمال لندن، وأما الشيخ عبد المنعم مذكور. إزايك؟ أنت كررت الحكاية بتاع زمان، بس دوكا كانت في الفكهان. بس يا سيدي، أنت فاهم اللي بقوله طبعا. فلو كان كده طم الشيخ مذكور نفس الحال، قلتم يا شيخ مذكور ده عندي لا يقل بل يزيد، بلاش بقى لان في أساب. فقالوا يعني هنقعد نستثني كتير، والراجل يستخدم الرخصة بلاش، وبتصرفوا لما. فأنا يعني دل علي هعمله برضه، مش عملته وهعمله وارشحه، واجيب معايا واحد أقوى مني عشان ما هو الشيخ مذكور. فالتعريف الأول تعريف موضوعي: الوجود الثبوت أمام الحس. الموجود هو الثابت العين، وقد شرحت. والمعدوم هو ما لا عين له، المنتفي العين. فالوجود هو الثبوت، ثبوت العين المتحصلة أمامك، والعدم انتفاؤها. تعرف بالتقسيم تقول: الوجود أو الموجود هو ذلك الذي يمكن أن يؤثر في الغير أو يتأثر به. الفاعل أو المنفعل، ومعنى الفاعل والمنفعل دي إحدى المقولات. الفاعل اللي هو يترك أثر في الغير، والمنفعل هو الذي يتقبل يتلقى أثر الغير. ومش ممكن إن تقول يتلقى أثر الغير وهو منتفي أصلا، مش موشينة، ما ينفعش. ولا أن يؤثر في الغير وهو أيضا نفسه منتفي. واضح؟ أظن كلام بسيط جدا. ولذلك أنا كما جئت بكلام أفلاطون جئت بكلام نجم الدين الكاتبي. له رسالة واحد هنا من المحققين زي مشايخنا اللي بيحققوا النصوص التي سبق تحقيقها، عشان تقول لي مش عارف ايه، ونشرها، وبعدين يحققوها تاني ويعملوا انهم اكتشفوا اكتشاف كبير. فستجد انه بيتكلم عن الوجود ببساطة كده، كأنه بيتكلم مع صغار، ولكن غصب عنهم يفهم، لأنه كما يقول العلماء المسلمون وعلى رأسهم الباقلاني شيخ المذهب بعد المؤسس، إن فكرة الأقسام الموجودات أو هم يقولوا أقسام الحكم العقلي هي في الحقيقة أقسام الكائنات الموجودة وعكسها اللي هي المعدوم. الواجب والجائز أو الممكن والمستحيل، وهي نفسها اللي بيقولوا عليها أكثر من الحكم العقلي عند أو شروط الإيه، يقول على شروط العقل عند أرسطو، إنه فيه الكائن في ذاته اللي هي الهوية والمغايرة أو إنه هو ليس غيره هذا الحكم، والثالث المرفوع يعني المحال المعدوم، فالباقي اللي أنا بيعتبر إن ذا مش شروط العقل، هذا هو العقل نفسه. يعني هذا نعمل اختبار لله قدس العباسية، أنت مش عارف العباسية ولا السرايا الصفراء، فالسرايا الصفراء كانت قصرا مستشفى في الخنكة لونه أصفر، وذلك الخنكة والعباسية في التراث المصري يعني فهمت الإصابة العقلية أو النفسية، بيسموها دلوقتي دبلوماسيا مستشفى الأمراض النفسية، عشان ما يقولوش عقلية معايا. فإن شئت التعريف بالتقسيم قلت الذي يمكن أن يكون فاعلا أو منفعلا، الذي يمكن أن يؤثر في الغير أو يتلقى الأثر عنه. أما تقول في واحد قاعد هنا وبيفهم يعني في حاجة، ولا في ناس بتفهم أو في حاجة أو في فهم، وليس هناك فاهمين، ممكن يكون في موجودين وما فيش فهم لأن المدرس عاجز. لكن إذا كان المدرس بيوضح وفي عقول تلقت ذلك، يجي واحد من بره ما فيش زي جوه الرواق المغاربة شيء، لا يوجد شيء قط، لا مفهم ولا فهم، واضح الكلام. أو تقول إنه ما يمكن أن يكون قديما أو حادثا، لأن القدم والحدوث يرجع للوجود، بس ده عايز تعرف يعني قديم يعني لا أول لوجوده، وحادث يعني لوجوده أول بداية، وجود نفسه طارئ ثم كان، يبقى كل ده ما فيش ولا حاجة لم تكن ثم تحققت، أهو ده تعرف تاني. فالتقسيم إما فاعل وإما منفعل، أو إما حادث وإما قديم، أو الأحرى أن تقول إما قديم لأن دي أصالة الوجود، وإما حادث. فإن انتقل وعرفت بطريق خاصة وهو ما يصح أو ما يمكن أن يدرك أو يعلم ويخبر عنه فذلك الموجود، والمعدوم بخلافه يعني ما لا يمكن أن يدرك ولا يخبر عنه لم يطرأ في بالك على الإطلاق، مش بس لم يطرأ في بالك، جاي يكون موجود ولا يطرأ في البال، هو نفسه لا يصح لا يقبل أن يدرك لا يمكن أن يدرك ويخبر عنه. فهم في فرق بين أنه يدرك فعلا أو لا يدرك وهو موجود، إنما احنا بنتكلم في القابلية، فهم ما يقبل أن يدرك، فإذا لم يقبل أن يدرك يبقى هو ده الفرق. إنما أمريكا هناك وخريستوف ما اتولدش، أو العرب اللي اكتشفوها زي ما بيقولوا قبل خريستوف كانت موجودة قبل هم ما يروحوا هناك وقبل ما يعرفوها، فهمت؟ فالشيء الذي يقبل أن يدرك وأن نخبر ببعض أوصافه هو ده اسمه، عرفتم بقى؟ هذه المحاولات على الأقل بتاعت المتكلمين، ثلاث محاولات: الوجود هو الثبوت والحصول والتحقق الواقعي أمام الحس، الحس لا يمكن، زي ما قلنا عن محمد في الأوضة، العيل الصغير فهم معنى موجود يعني وجود يعني، مش لسه انت تفهمه، معلوم؟ كذلك العامل البسيط اللي عمره ما دخل الأزهر ولا تعلم حاجة، أمي برضو عارف لما تقوله أنت كنت موجود في الشغل النهار، يقول لك أو أنا ما روحتش أنا كنت موجود في البيت، كده، ولا لغة العامية غير مفهومة أحيانا يغلب علي ذلك. بناء على التعريف الأول وهو الثابت العين لحيته وفسرته بأنه مدرك بالحواس، كيف يكون ذلك مع أن الله سبحانه وتعالى مدرك بالحواس ولكنه سبحانه مطلق؟ ما تخلينا في مثال من أمثلة الموجود وبعدين لما نجي بقى للموجود الذي لا يقبل التشخص، أسف، ألا يقبل العينية أو لا يقبل الحصول في أمام الحس؟ لكن اللي قلته ماشي، العمود ده حاصل قدام الحس ويمكن لك أن تدركه وأن تحكم بوجوده وثبوته، لكن الساحة دي أو الصحن في أعمدة، الأعمدة هناك منتفية وهنا في رواق المغاربة موجودة. إيه يعني موجودة؟ ها؟ حصل أمان بقى أسألني بقى عن الموجود الآخر الذي لا يحس. نعم، يكفيني ذكر مثال واحد، وكذلك في الفاعل والمنفعل يكفي أن تتخيل واحدا وهو مثال الفهم والإفهام، أو مثال الحمرة دي البتاع ده ما كانش أحمر إنما لونوه طربوش ده، أنا قبل ما اشتريه شفته عند التونسي اشتريته منه في الحي القديم، أبيض، هو نفسه بيعمل يجيب الصوف بيستورده من الصين ومن بعض البلاد الأخرى عملية هذا الضغط حتى يصبح على هذا النوع من النسيج، ثم يلبسه ويفضل أبيض وبعدين يديله اللون. فإطفاء الحمرة على ما هو أبيض نوع من التأثير، قابلية النسيج الأبيض بالحمرة نوع من الانفعال، فعل انفعال. هذا لا إشكال فيه، على التعريفين الآخرين لا إشكال فيه، لا إشكال فيهما، لأنه ما كانش حادث يبقى من القديم. نعم، والقديم الأول الذي لا ول لوجوده، إذا كان يعني حكاية الحصول أمام، لأننا قلت لحضرتك الحصول أمام الحس، والحس عندهم كمان نوعان، حس ظاهري وحس باطني، والحس الباطني هو الإدراك، يعني التخامسة اللي هم بيقولوا الحوض الذي تتجمع فيه المدركات، واسمه إيه؟ اسمه ايه؟ حد فاكر الطبوغرافيا بتاع الدماغ؟ اول حاجة قدام هنا هو سموها الحس المشترك. يعني ايه الحس المشترك؟ يعني الحوض الجامع، فهم يعني ما بيقولوش كذا تدرع له ويعتبرونه مش معارف، يمكن دار العلوم معقولة شوية، لكن في الاداب انا قرأت والله، تعرف ان علي مبروك بيكتب في مجلة القضاء مع الغرياني والناس دي. علي مبروك يا مولانا صاحب كتاب، انا مش فاهم والله الانتشار ده جاي منين. انا قلت لنفسي كتير ان انا يعني انا اكتب في نفس الموضوع وابين خطا ما قال. شوف يا سيدي، أما حصول مفهوم الإله ذهنا فقطعا جائز، وإلى لما حكمنا بوجوده. الممنوع هو حصوله في الواقع، يعني خارج الذهن، هذه معنى الواقع. إذن هو قابل للإدراك إن كنت ممن يقولون بالوجود الذهني، صح؟ والوجود الذهني يعني إيه؟ يعني الحصول في المخ، خذ الكلمة دي تقريبية، يعني الحصول في ما يسمى بالحواس الباطنة اللي هي الحس المشترك، وبعدين متغمض كده انت شايف اخوانك اللي حواليك كأنك تراه. اهو ده اللي بيقولوا عليه الخيال ساعات او المخيلة. وبعدين تنتقل بعد هذا الى ما يسمى بالايه المتوهمة، وهي كما قلنا ادراك المعاني العقلية في المحسوس. يعني الشاه ترى الذئب اهو عبارة عن حاجة لها دماغ وديل ورجلين اربعة. طب لحد كده، طب ايه اللي بيقول لها ان ده عدو عشان تهرب؟ نوع من الادراك ربنا ادهولها، وهو موجود لدى الانسان ايضا. يعني حاجة ما هياش مرئية ولا مدركة بالمعنى اللي بقول لك عليه ده، الحضور امام الحس الظاهر، لكن حاضرة امام الحس الباطن. تقول لصاحب الادراك هذا عدو ثعبان فجري اهرب، او هات عصا واقتله. حتى داخل المسجد، حتى داخل الصلاة تترك الصلاة وتموت وتبني على ما كنت تصلي. فهمني يا شيخ الوسطى. فهذا اسمه الوهم غير التواهم، الإدراك الوهمي أو الوهم. إدراك المعاني العقلية في الجزئيات، لأن المعاني العقلية في الكليات حاجة تاني، إدراك كليات. فهمني؟ ثم بعد ذلك الخيال الحقيقي، مش المخيلة اللي يتغمض تشوف اللي حواليك، لا، تشتغل في اللي شفته حتى أدركتها. وشيء ما أدركتوش، الإمام علي إيه؟ راجل قوي كده وماسك سيف ولو شنب، هو ما كانش له شنب، لكن الفنان المصري بيعملوا كده. حاجة اسمها يقول لك الفرس بتاعه له اسم عند المصريين، له في التراث الإسلامي فرسة كده ولها أجنحة. هو في فرس له أجنحة في الواقع؟ يعني الخيال هنا بقى عبارة عن مزيج من مدركات وأشياء تضيفها أنت من ذات نفسك، وقد لا تكون متحققة في الواقع، لأن لا وجود لفرس ذي أجنحة. والأخير بقى الإدراك العقلي اللي بيلم الحاجات دي وبعدين يعمل منها كليات. فإذا ما كانش سبحانه وتعالى يدرك بالحواس الظاهرة، فنحن ندركه بالحواس الباطنة أو بالوجود الذهني، فهو موجود أمام الأذهان. بلاش أمام، يبقى المتحصل، يعني المتحصل العادي ده هو بتاعنا، وهو نوع من الوجود، وكفاية كده يبقى أثبتنا الوجود. ولذلك إثبات الوجود لا يعني إثبات وجود الله، لا، عايزين دليل ثاني على وجوده تعالى. بس ولا كلامي ده مش مفهوم؟ أرجوكم مفهوم. فالمسلمون أو المتكلمون قدموا محاولات ثلاث. هؤلاء الذين يقولون بأن الوجود يحتاج إلى التعريف ويمكن اكتسابه بواسطة التعريف، فقالوا التعريف الأول هو الحصول أمام الإدراك الظاهر العين، الكائن المتحقق خارج العقل خارج الذهن والمعدوم بخلافه. طب الوجود، الوجود هو تلك الصفة التي نستخلصها من معنى موجود، يبقى هو الثبوت والعدم والانتفاء، انتفاء العين طبعا. ماشي؟ إن شئت أن تسلك طريق التقسيم، فالموجود هو ذلك الذي يؤثر في الغير أو يتلقى تأثيره، فيتأثر. عارف المطاوعة؟ فعل المطاوعة. عارف الفعل والانفعال؟ إن كنت منطقيا أو فيلسوفا متفلسفا، أو وده أصعب شوية هو الموجود القديم، يعني الذي لا أول لثبوته وحصوله وتحققه أمام الإدراك سواء كان بالعين أو بالذهن، والحادث ما سواه المنتفي أمام الذهن أو الحس. أو دعك من التقسيم بنوعيه الفاعل والمفاعل وحادث القديم، وتعرف بطريق الخاصة لا بطريق التقسيم، وتقول هو ما يمكن ما يصح ما يقبل أن يدرك ويخبر عنه، يعلم أشن أوسع من يدرك، يعلم ويخبر عنه. الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها واشحن صفة وكفيها. الله الله يا رحينا على مصري بعد سلامك من دين أهل الله، مشتاق لنسمة الطيبة ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء.